إن علمت ذلك فلا تقدم على الخطبة، لأن هذا الإذن ليس عن رضا. يقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا فعل أمر، عبادة هل هي خبر كان أو هي منادى؟ تحتمل أن تكون منادى وتكون جملة معترضة بين اسم كان وخبرها، ويكون إخوانا هو الخبر، أي كونوا يا عباد الله إخوانا. ويحتمل أن تكون عباد خبر لكان، وإخوانا خبرا ثانيا، أي كونوا عباد الله أي متعبدين لله على عبادة واحدة، إخوانا أي متآخين. يحتمل هذا وهذا، وكل منهما صحيح، والله أعلم. إيش البحث نقتل عهد؟ طيب واحد ما في حد يقرأ؟ تقرأ جائز كمان؟ وين بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فهذا بحث مقدم من أحد الطلبة في حديث عدة المختلعة أو المخترعة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا أهدف السنة. طيب. عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال المنذري: وأخرجه الترمذي مسندا، وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال في نصب الراية: ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. قال: إلا أن عبد الرزاق أرسله عن معمر، وتعقبه صاحب التنقيح، وقال: الحديث حجة لمن قال الخلع ليس بطلاق، إذ لو كان طلاقا لم تعتد فيه بحيضة. وقال: وعمر بن مسلم هذا هو الجندي أو الجندي اليماني، روى له مسلم ووثقه ابن حبان. وقال ابن حزم: ليس بشيء، ورد الحديث من أجله. وذكر شيخ الإسلام ثلاث طرق لحديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي خالعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. أحدها طريق محمد بن عبد الرحمن البغدادي عند أبي داود في سننه، والترمذي في جامعه، وأبي بكر بن أبي عاصم في كتاب الطلاق له، ورواه النسائي في سننه من هذا الطريق. الثاني رواه النسائي في سننه من طريق ابن إسحاق وكذلك ابن ماجه. الثالث رواه ابن أبي عاصم من طريق محمد بن سعد ويعقوب بن مهران. الطريق الرابع قال أبو داود: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن عمرو بن مسلم عن عكرمة. الطريق الخامس رواه الحاكم في صحيحه، فيكون للحديث خمسة طرق أو ستة، والسادس من طريق يحيى بن سعيد عند ابن أبي عاصم. وقال ابن القيم: وروى النسائي حديث امرأة ثابت بن قيس موصولا مطولا عن الربيع بنت معوذ، وفيه: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها. قال شعيب وعبد القادر الأرناؤوطان وفي سنده شاذان بن عثمان، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، ويشهد له حديث أبي داود وسنده حسن فيتقوى به. وقال الترمذي في جامعه: الصحيح في حديث الربيع أنها أمرها أن تعتد، وهذا مرفوع. وأخرج النسائي حديث حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. قال ابن حزم: أما حديث عبد الرزاق فساقط لأنه مرسل وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء، وأما خبر ربيع وحبيبة فلو لم يأتي غيرهما لكان حجة قاطعة. لكن روينا في طريق البخاري من طريق البخاري. ثم قال: عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبر على الخبرين المذكورين، والزيادة لا يجوز تركها. وقال شيخ الإسلام: وقد ذكر ابن حزم هذا الحديث، حديث حبيبة بنت سهل وحديث الاعتداد بحيضة، في حجة من يقول أن الخلع فسخ. وقال ابن حزم: قالوا: فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ. ولم يذكر حديث ابن عباس إلا من طريق عبد الرزاق المرسل. قال: أما حديث عبد الرزاق فساقط لأنه مرسل وفيه عمرو بن مسلم وليس بشيء، وأما خبر ربيع بنت عفراء وحبيبة فلو لم يأتي غيرهما لكان حجة قاطعة. لكن روينا من طريق البخاري: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فكان هذا الخبر فكان هذا الخبر فيه زيادة، والزيادة لا يجوز تركها. فيقال له: أما قولك عن حديث عبد الرزاق أنه مرسل فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث هشام. أبو داود إيش من تمد؟ نعم، أبو داود ولا أبو داود؟ أبو داود. داود نعم. بالمد نعم، وإن كانت لا تكتب الواو. كأني فهمت من ترأسك إياها أنها بدون بالتخفيف. نعم نعم، داود. هذا هنا يمكن على كل يا شيخ داود، لكن عندنا كأني لفظ بلفظ جزائر داود نقول. نحن نقول هذا بس هنا الآن في جامعة. فقد رواه أبو داود والترمذي من حديث هشام بن يوسف مسندا، ومن أصلك أن هذه الزيادة أو من جعل من أصلك من لا لا ها أبي ها لا لا غير طريقة من أصلك. إيه لكن ومن أصلي ولا إيش؟ إيش؟ إيه نعم، ومن أصلك، ومن أصلك أن يعني ومن أصلك أن هذه الزيادة من الثقة فتكون مقبولة، والحديث قد حسنه الترمذي. أما قولك عمرو بن مسلم فيقول: قد روى له مسلم في صحيحه والبخاري في كتاب أفعال العباد وأبو داود والترمذي والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال يحيى بن معين في رواية إبراهيم بن أيضا كلمة غير طهمان لا بأس به. وقال أبو أحمد بن عدي: وليس له حديث منكر جدا. وأما الحديث الآخر الذي اعترفت بصحته وجعلته حجة قاطعة لولا المعارض فهو نص في المسألة، حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدة وتلحق بأهلها. والخلاصة الآن أنها تعتد بحيضة، لأن تعدد هذا الطرق يفيد أن له أصلا. ووقت يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن قيم جماعة من العلماء، وذلك لأن أصل الاعتداء بثلاث حيض ليس لمجرد براءة الرحم، لأنه لو كان كذلك لعلمنا براءته ظاهرا بحيضة واحدة، لكن من أجل أن تمتد المدة للزوج حتى يراجع لو شاء. ولهذا قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. نعم، نقرأ نكمل الحديث. قراءة الليلة، كنا نتكلم على حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فقول لا تحاسدوا، هل هذا النهي وارد على ما إذا كان الحسد من الجانبين؟ المعنى إذن، المعنى لا يحسد بعضكم بعضا، أحسن. طيب، كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، هل المعنى لا يقع البغض، لا تقع البغضاء بين اثنين، أو يكفي أن يكون بغض من واحد والآخر ليس مبغض؟ يكفي أن يكون من واحد، ولكن الغالب أنه الغالب أن البغضاء تكون من الطرفين. هل هناك ما يدل على أن الخروج عن هذه الغالب شيء نادر؟ نعم، بريرة كانت تحب، كانت تكره زوجها كرها شديدا وهو يحبها حبا شديدا، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فماذا قال؟ سليم ساعد، ألا تعجبون؟ اعكس تصد. نعم، أو العكس. ها؟ خير. طيب، قوله ولا تدابروا، التدابر له صالح. نعم، التدابر. طيب، يعني شامل للنوعين جميعا، التدابر المعنوي والتدابر الحسي. تمام. وقوله لا يبيع بعضكم على بيع بعض، صورة المسألة أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة. تمام. هل هذا خاص بما إذا كان ذلك في زمن الخيارين؟ الأخ أجب السؤال: هل النهي عن البيع على بيع المسلم إذا كان هذا في زمن الخيار، أو يشمل ما كان في زمن الخيار وبعده؟ يشمل. أحسنت. طيب، يلا سمير، إذا كان في زمن الخيارين، في زمن الخيار يعني، واضح أنه يحرم، لكن بعد الخيار البيع تم ولزم، كيف يحرم؟ ولأنه ربما يدعي أن في السلعة عيبا يبيح له الرد. نعم. طيب، ومثل ذلك الشراء على شرائه. طيب، السوم على سومه هل يدخل في هذا؟ ما يدخل؟ نعم، ولا يدخل، صح، لا لكن قد ورد في حديث صحيح أنه نهى عن الصوم على صوم. فهمت؟ طيب، الصوم على صوم لم نتكلم عليه، ولكن نقول معنى الصوم على صومه عشان نستمر أن يركن البائع إلى الصوم ولم يبق عليه إلا أن يطلق البيع على السائل. ثم يأتي إنسان ويقول أنا أزيد، مثاله سام مني رجل هذه السلعة بعشرة ورضيت بالسوم وما بقي علي إلا أن أعقد البيع. فيأتي إنسان بعد أن علم أنني قد ركنت إلى السوم ويزيد في السلعة، هذا حرام لأنه من جنس الخطبة على خطبة أخيه. أما إذا كان في المزايدة فما تقول يا محمد؟ أين يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ يجوز تزيد على سوم أخيك؟ ما تقولون؟ يجوز؟ يجوز. ووجه ذلك أنه في باب المزايدة لم يقتنع البائع في إيش؟ في السوم، ويقول من يزيد؟ من يزيد؟ طيب، كونوا عباد الله إخوانا، ذكرنا أنه يجوز في عبادة في قوله عباد الله يجوز فيها وجهان في الإعراب. إبراهيم، الأول أنها خبر كان، والثانية تكون منادى. طيب، التقدير على كونها منادى، طيب على تقدير أنها خبر، فماذا يكون إعراب إخوانا؟ حال وهي غير مشتق. ما هو حد على هذا؟ طيب، وهو الغفور الودود، ماذا تعرف الودود؟ لا، وهو الغفور الودود ما في كان. وهو الغفور الودود خطأ، ما في كان يا أخي، خبر ثاني. أي أنا حسب خبر كان، خبر ثاني. طيب، هنا عباد الله إخوانا، ألا يجوز أن يكون خبرا ثانيا؟ يجوز، وهو كذلك، ولا حاجة أن نؤول ونقول حال مؤول بمشتق، أي يكون عباد الله متآخين مثلا، لأن ما دمنا في غنى عن التأويل فهو أولى. طيب، كونوا عباد الله إخوانا، إخوانا في النسب أو إخوانا في الدين أو إخوانا في الصداقة والمعاملة أو في الجميع. خطأ، في النسب ما يمكن، النسب كل له أم وأب، نعم، لكن في إيش؟ في الدين والمعاملة والمودة وغير ذلك. والأخوة في الدين أعظم صلة من الأخوة في النسب. دليل ذلك أن نوح عليه الصلاة والسلام لما أدرك قومه الغرق قال رب إن ابني من أهلي، فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلي، فنفى أن يكون من أهلي مع أنه ابنه. وفي الفرائض في المواريث إذا كان أخو الميت مخالفا له في الدين فإنه لا يرث منه. إذن الأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب. طيب، وكون عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، هذه أيضا من عبارات الاستعطاف، يعني أخوك المسلم هو أخ لك، فعامله معاملة الأخ لأخيه، لا يظلمه، لا يظلمه. والظلم سبق لنا مرات كثيرة أنه إما إيش؟ اعتداء أو نقص، إما اعتداء عليه أو نقص في حقه. مثال الأول أن يدعي ما ليس له على هذا الرجل، ومثال الثاني أن ينكر ما هو له. والظلم يكون في ثلاث أشياء كما سيأتي في الحديث، ولا يخذله. الخذلان هو أن نذله في موضع قبل انتصار فيه، هذا هو الخذلان. ترى مثلا شخصا متسلطا على آخر والثاني المتسلط عليه يحتاج إلى نصر فتضيف إليه تسلطا آخر، فهذا خذلان، ولا سيما إذا كان الثاني الذي يحتاج إلى نصر إذا كان الثاني من أهل الحسبة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فترى شخصا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقد سلط عليه رجل من الفساق بسب أو شتم أو ما أشبه ذلك أو ضرب، فتعين هذا الفاسق على خذلان هذا الآمر الناهي، يكون هذا أشد. ومن ذلك أيضا أن تكتم الشهادة في موضع يحتاج أخوك إلى أن تقيمها له، فإن هذا خذلان له. ولا يحقره، يحقره يعني يراه حقيرا، سواء رأى ذلك في قلبه أو في كلامه ومخاطبته إياه، فإنه لا يحل الإنسان أن يحقر أخاه، بل الواجب عليه أن يعليه، لكن لا يحمك الله، لكن لا يرفعه فوق منزلته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى ثلاث مرات. وها هنا اسم إشارة، لكنها إشارة للمكان. قال ابن مالك رحمه الله: وبهنا أو ها هنا أشر إلى إيش؟ دان المكان. وبهنا أو ها هنا أشر إلى دان المكان. وبه الكاف صلة في البعد، فتقول هناك للبعيد، هنا للقريب، ها هنا إيش؟ القريب، لأن ها هنا هي هنا، لكن دخلت عليها هاء التنبيه، كما دخلت هاء التنبيه على ذا في قولك هذا فلان، وأصلها ذا فلان. طيب، يقول: التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسب أي كاف، والب هنا حرف جر زائد لتحسين اللفظ، وهو خبر مقدم، والتقدير حقران الأخ المسلم كاف في الشر. وإن شئت فاجعل حسب مبتدا وأن يحقر خبره، يعني لك أن تجعل حسب مبتدا وأن يحقر خبره، وأن تجعله خبرا مقدما، وهذا هو الأصل، لأن الزيادة زيادة الحرف في الخبر أكثر من زيادتها في المبتدا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم وإن لم يتكلم، حتى لو اعتقد في قلبي أن هذا الرجل المسلم حقير فإن هذا يكفيه من الشر والعياذ بالله. فكيف إذا أضاف إلى ذلك أن يتكلم فيما يحقره، مثل أن يقول مثلا: أنت لا تعرف، أمثلك يتكلم، وما أشبه ذلك من الكلمات التي يحقر بها أخاه. يقول: كل المسلم على المسلم حرام. ثم فسر هذه الكلية بقوله: دمه وماله وعرضه. دمه يعني أن يعتدي عليه بالقتل أو الجرح، وماله أن يعتدي على ماله بالسرقة أو بدعوى باطلة، وعرضه أن ينتهك عرضه أمام الناس بالغيبة. ويشمل أيضا العرض يعني ما يتمتع به الإنسان من الأخلاق، فيأتي الإنسان مثلا ويعيب في هذا. وأعظم شيء في العرض أن يقذفه في الزنا واللواط والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم ما يكون من انتهاك العرض. في هذا الحديث فوائد عظيمة وآداب جليلة، منها النهي عن الحسد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد. وهل الحسد من المحرمات الصغائر أو من الكبائر؟ هو من الكبائر، من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والعقوبة قد تكون بحصول العقوبة أو بحصول مكروه، وقد تكون بفوات محبوب. انتبه، العقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب. يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، فوات محبوب. من اقتنى كلبا إلا كلبا ماشية أو حظها صيد انتقص كل يوم من أجله قيراط، هذا أيضا فوات محبوب. أو حصول مكروه بأن يتوعد بالعذاب أو باللعنة وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم المناجشة، وقد سبق معناها في الشرع، ولكنها ليست من الكبائر لأنه لم يرد فيها عقوبة خاصة. ومن فوائده النهي عن التباغض، والنهي عن التباغض يعني الأمر بالاتحاد، ولا يمكن أن تقوم الأمة وتتحد كلمتها إلا بالمحبة. ولا يمكن لأي إنسان أن يدعي أنه مع أخيه وأنه ولي له إلا إذا كان يحبه. ومن فوائد الحديث النهي عن التدابر، النهي عن التدابر لقوله ولا تدابر، وهذا يقتضي أن نكون متجهين اتجاها واحدا، وأن نتأدب في الجلوس بحيث لا يكون أحدنا موليا ظهره لأخيه. ومن فوائد الحديث أن هذا الدين الإسلامي أكمل الأديان في المعاملة، حيث نهى عن هذه الأخلاق التي توجب الافتراء. ومن فوائد هذا الحديث تحريم بيع المسلم على بيع أخيه لقوله ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. فإن قال قائل إذا ثبت ذلك فهل يفسخ البيع الثاني وتعاد السلعة للأول؟ الجواب نعم، إذا علمنا أن هذا إنسان معتدي وأنه باع على بيع أخيه فلنا أن نفسخ البيع ونرد الصفقة إلى الأول. ولكن إذا سمح من بيع على بيع فهل يسقط الإثم ويمتنع الفسخ؟ فالجواب أما امتناع الفسخ فلا شك فيه، أنه إذا سمح الذي بيع على بيع وقال أنا لا يهم أشتري سلع أخرى من مكان آخر فلا شك أن العقد يبقى. وأما الإثم فإن كان، إن قلنا إنه لحق الآدمي المحض فإنه يسقط الإثم، وإن قلنا إنه لحق الآدمي لكنه تعلق به حق الله لكون الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقد ارتكب النهي وثبت الوزر، قلنا إنه لا يسقط الإثم، فالله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الواجب علينا أن نكون عبادا لله، وهذا يقتضي أن نتوحد في العبادة وألا نختلف، وأن الواجب أيضا أن نكون إخوانا. وعلى هذا فلا يحل لنا أن نتفرق في دين الله وعبادة الله بحيث يضلل بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا، بل إذا رأينا من أخينا مخالفة لنا في العقيدة أو في العمل القولي أو الفعلي فإن الواجب أن إيش؟ أن نعم أن نناقشه، ننصحه إن كان دوننا ونناقشه إن كان مثلنا، لا أن نذهب ونوليه الأدبار ونذهب نتكلم فيه عند الناس فيبقى هو في ضلاله ويحصل التفرقة بين الأمة. ونحن نأسف كثيرا لما حدث بين بعض الشباب وبعض، حيث نرى أن بعضهم يحمل على الآخر حملا عظيما بدون أي مبرر، اختلاف في رأي، والاختلاف في الرأي لا يستلزم اختلاف القلب أبدا، بل يجب إذا خالفني في رأيه متبعا للدليل يجب أن أشعر بأنه لم يخالفني. السبب لأنه عمل كعملي بالضبط، ولو أنني شعرت في هذه الحال أنه على باطل لكنت قد ادعيت لنفسي مقام الرسالة والنبوة وأنه يجب عليه أن يتبع ما أقول. ومن فوائد هذا الحديث استعمال ما يحصل به الإلفة حتى في الألفاظ، وذلك بأن تستعمل الألفاظ التي فيها الاستعطاف والحنو، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. ومن فوائد أنه لا تجوز المؤاخاة بين المسلم والكافر، فلا يجوز أن تقول للكافر إنه أخي، اللهم إلا في أخوة النسب فالأمر ظاهر، لكن في غير أخوة النسب لا يجوز أن تقول إنه أخي. عرفتم؟ طيب، فإن قال قائل إن الله تعالى قال في الرسل عليهم الصلاة والسلام وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى مدين أخاهم شعيب، قلنا الجواب أن المراد بذلك أخوة النسب لأنه منهم، ويدل لهذا أن قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ولم يقل أخوهم لأن أصحاب الأيكة قوم آخرون غير أصحاب مدين، ولهذا لم يقل أخاه. طيب، فإذا قال قائل وهل يجوز أن أصف الكافر بأنه صديق؟ نعم، نقول أما إذا كانت الكلمة تعني مدلولها فلا يجوز، لأن الله تعالى قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وإن كان مجرد مجاملة ولا تعني أن القلب يعطف عليهم ويتولاهم فالأمر في هذا واسع. ومن ذلك الآن ما يستعمله كثير من الناس، يجد العامل البوذي الكافر أو النصراني ويقول له صديق، لكن هذه الكلمة الآن التي تقول صديق قد انتزع معناها تماما، لكن الناس يستعملونها كثيرا. ومن فوائد هذا الحديث أن مقتضى الأخوة انتفاء هذه الأمور الثلاثة، وهي الظلم والخذلان والاحتقار، وأن وجودها ينافي الأخوة الإسلامية. ومن فوائد هذا الحديث أن احتقار المسلم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه وقال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذا يتفرع عليه مسألة أخرى وهي أن الواجب للمسلم على أخيه أن يراه في منزلة معظما لا محقرا لكن بدون بدون مغالاة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن مدار العمل على القلب وأن التقوى مصدرها من القلب بقوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره الذي فيه القلب. ومن فوائده ما أشرنا إليه سابقا أنه يدل على أن العقل في إيش؟ في القلب. ومن فوائده تكرار الحديث تكرار الحديث سواء كان جملة أو كلمة أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأنه كرر التقوى هنا ولم يكرر غيرها من الألفاظ ليبين أهمية كون القلب متقيا. ومن فوائد هذا الحديث تحريم المسلم على أخيه في ماله ودمه وعرضه. وغير المسلم غير المسلم انقسم إلى أربعة أقسام: معاهد وذمي ومستأمن ومحارب. فالثلاثة الأصناف الأولى هؤلاء محترمون معصومون، وهم إيش؟ المعاهد والذمي والمستأمن. وأما المحارب فليس معصوما لا في دمه ولا في ماله. ومن فوائد الحديث تحريم هذه الأمور الثلاثة على نعم من المسلم على أخيه المسلم، وأما على الكافر فكما عرفتم. هذا طيب إذا كان يكره أن تبقى هذه الأخلاق السيئة، الأخلاق السيئة في أخيه. لا لا هذا ليس من الحسد، الحسد على نعمة لا على سوء خلق. يكون هذا صحيح، يكون هذا الرجل محبوبا من وجه ومكروها من وجه، محبوبا لما معه من الإيمان والأخلاق الفاضلة ومكروها لما معه من الأخلاق السيئة. شيخ حسن الله إليك، من هو من ذوي الشرف بالمعاملة مع الحذي في عدم حرمة دمه وماله وعمله وتبنى في النظام أو لا؟ نظام إيش؟ يعني لا بد أن تضيف التعامل معه حتى لا يخالف الشرع في معامله معه، أو أنه إنسان متى وجد دمه وماله وعمله وتصرف فيه كما يشاء. سؤال. الجواب إذا كان بينك وبينه عهد فهو محترم، بس المشكلة الآن لو قال قائل هل هناك الآن حربي؟ نعم. لكن مو الآن يعني هناك عهد عام بين الدول اتفقوا عليه في هيئة المتحدة. نعم بس وش يقول به؟ اليهود انتهى كل شيء. وعلى كل حال الله قال فما استقاموا لكم فاستقيموا، يعني هم إذا نقضوا العهد معنا ننقض العهد، ويكون هذا نقض خاص، وهذا مقدم على العهد العام. فمثلا في اليهود الآن، هل اليهود بيننا وبينهم عهد على وضع الحرب؟ الذين يمثلون القضية وهم زعماء الفلسطينيين عهد اليهود الآن، والذين من ورائهم الآن يطلبون الصلح والسلم. لكن لنفرض أن في أي بلد مثلا في قضية البوسنة والهرسك قبل وضع الصلح بينهم هم حربيون، فإذا لقيت أحدا منهم فهو حلال الدم، حلال المال لك أن تقتلك، كما أنه هو لو قدر لقتلك. نعم. إيش؟ عرضه كنسائه. كيف؟ عرضه تعامل مع. لا لا لا. تزني بأهله؟ لا تزني. كل سؤال يعني. أنت إذا قتلته في الساعة ننظر عليه إذا كان معه أهل، هل يكون سبيا أو يكون في بيت المال، لأنك ما قتلته مع لا ما قتلته بحرب، والسبي إنما يكون عند القتال بحرب. نعم. إذا رجع سقط حقه، يعني لو رأيت أن البائع ركن إلى السائل يريد أن يبيع عليه، ثم إن البائع عدل عن هذا عن هذه العزيمة، فلك أن تزيد. كالخطبة على خطبة أخيه بالضبط، يعني السوم على سومك كالخطبة على خطبتك، متى رد أو أذن فإنه يجوز السوم. كيف؟ لا بأس. ما جمال شيء راجع لي، والشرع جعل لي الخيار حتى بعد اللزوم، حتى بعد عقد البيع لي الخيار ما دام في المجلس. إذا لا هذا جاء ما هو جاء، هذا ليس بجاء، حتى يناقش هذا الرجل ويتبين، إذا كان معاندا فجزاؤه أن يبين للناس وأن يشهر أمره. وأما إذا كان غير معاند، لأن كثير من الناس مثلا يرى الرأي ولا يكون هناك معارض يفتح له مثلا الأبواب حتى يرجع. نعم يا رب. إيش؟ نعم. يعني أن يأتم إذا هجر قصد؟ نعم. ما يأتم. إذا كان يعني يكرهه ولا يألفه ولا يستطيع أن يجتمعه في مجلس هو لازم. نعم. إذا أي لا بأس، هذا حب طبيعي لا يضر، ما حب ديني، فأنا أحب أخي في النسب لأنه أخي، وهذا مقتضى الطبيعة. الزوج يحب زوجته لأنها زوجته ولو كانت كتابية، لكن لا يحبها حبا دينيا بمعنى أنه يعتقد أنه سيواليه وسينصره. نعم. يعني يقول إذا كان الخاطب فاسق فهل لنا أن نخطب على خطبته اتقاء للفاسق؟ سؤال: هل الفاسق مسلم ولا غير مسلم؟ طيب، هل يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخطب على خطبة أخيه؟ نعم. المهم أنه ما دام لم يصل إلى الكفر فلا، لكن إذا كان من باب النصح يذهب مثلا المرأة أو أوليائها وهو يعلم أن هذا فاسق، شراب خمر، شراب حشيش وما أشبه ذلك، ينصحهم، هذا لا بأس به. نعم. عنده نرد عليه بقول الله ونقول هذا مو صحيح. نعم. سامع ايش؟ نقول بالامس وهي قلنا اذا قال لي انا اشتغل انا اعطيك مثال 10 قلنا هذه سورة سورة ايش؟ هذه سورة لا تدخل في الحديث. نعم. ما وجه الفرق؟ لان هذا ما دفع على بيت إذ أنه إذا قال هكذا فإنه لا يمكن أن يفسخ البيع ليعطيه هذا. اللهم إلا لسبب مثل صديق أو ما أشبه ذلك وكفر، فيكون هذا من جنس قولي أنا أعطيك منها مثل بأقل أو أعطيك أكثر مما أعطيك. نعم. إيش؟ كان يخشى أن يفسد. نعم. التهريم إذا كان يخشى أن يفسد. هل عدم إيش؟ عدم إيش؟ لا، الكافر الكافر احتقر ولا تبالي به وليس له رفعة إطلاق، لكن قل هل يشمل العالم والجاهل؟ لأن الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فهل إذا رأيت جاهلا هل يجوز أن تحتقره؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم لا يحتقره وجاهل أخوه. إيش؟ نعم، هذا إذا كان له ذمة وعهد فلا بأس، بشرط أن لا تنصره على مسلم، فأما على مسلم فلا يجوز. نعم. نعم. شيء ها؟ لا، هؤلاء يجب أن يبين أمرهم للناس، دعاة البدع يجب أن يبين أمرهم للناس وأن يحذر الناس منه وأن يبين الناس أنه لا يحل لهم أن يقتدوا بظاهر حالهم، وإلا لو سكتنا انتشرت البدع انتشر الشر، الواجب بيان الحق. لا، المحارب حربا فكريا ينظر، إن كان حربه هذا يؤدي إلى ردة فدمه هدم، لكن الذي يتولى قتله ليس كل واحد من الناس، فالذي يتولى قتله هو الإمام أو نائب. وإن كان الحلال الفكري لا يقتضي فدية فهو فسق ولا يجوز قتله. لا ما اعتقد عرف من هل ترون هذا يعني انسان دخل على المجلس سلم وجلس هل يقال ان اهل المجلس افتقروا؟ نعم ها عجيب كيف حفظ المهم رب الله إذا دخل أجل وله قيمة المجتمع صحيح الناس يقومون لكن دخل زميل أو صديق أنتم مثلا لكم دورية في الليلة عند شخص ودخل واحد منكم هل إنه لازم يقول له لا ما حتى عند الآن كل مقام منه مقام لكن لو دخل أمير أو وزير أو عالم نعم قاموا له إيش أنت تابع إذا كان في مصلحة لا بأس حتى المسلم إذا كان اغتيابه لمصلحة فلا بأس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين جاءت تستشيره في ثلاثة رجال خطبوه أسامة بن زيد وأبو سفيان وأبو جهل نعم معاوية وأبو جهل أخبره ورابع بالخبر وقال إن معاوية صعلوك لا مال له وأما أبو جهل فكان ضرابا للنساء انكه أسامة فانكحت نعم يا نعم ليس ايش كيف نعم لا ما أظن هو دخوله في قول اتق الظلم قد يكون لكن مو صحيح. أما من غش فليس منها قطعا لم يدخل فيه نعم لا لا ما لا صادق إذا بي عليه يأخذ صالح إيش هذا أشكال لا بأس به. يقول كيف خطب هؤلاء الثلاثة فاطمة بنت قيس وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا هل كل واحد منهم كان يعلم أنه قد خطب أن أخاه قد خطب إذن يحمل على هذا وقد تواردوا على خطبته وهم لا يعلمون يعني وهذا يقع كثيرا يقوم بإيش؟ مع شاب آخر مصرح مع إيش؟ شاب آخر مصرح إيه؟ ويعلمهم بعض الأشياء التي تتالك مع شاب مصرح ولا شاب شاب مصرح إيه؟ ويعلمهم بعض الأشياء التي تتالك بشرع الإسلام إيه؟ فإحنا نسلم عليهم يستثق وجوه ما نتسق وجوه وجوه من؟ وهم يتعلمون من هذا النصراني؟ حاول أن نبعوهم حتى فعل عن هذا الشيء على كل حال الدعوة لها أساليبها الخاصة وتختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال فإذا كنا إذا سلمنا على هؤلاء القوم الذين أراد هذا الكافر أن يغرهم نسلم عليهم بالسلام اللين ونقول إيتوا تفضلوا معنا على قهوة على غداء على العشاء ما في مانع نعم هذا يجب أن تبلغ وتقول المشتري السلعة بأقل من هذا بكثير في مكان آخر. لا ما هو لكن يسمع، لو كان يسمع يمكن تكلم عليه، لكن تأخذه إلى جنب وتبين له، لأن بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى المشتري غريرا لا يعرف جعل ما يساوي 100 ب200 ولا يبالي، ويرى أن هذا كسب والواقع أنه ليس بكسب، لأن المشتري لا يحسن المؤاخذة. وقد قال العلماء رحمه الله في هذه الحال إنه إذا تبين أن المشتري مغبون فله خيار الغب. نعم اللي وراء يلا. نعم هذا إن كان صاحب السيارة والدلال يعلمان العيب المعين فيها وجب عليهما أن يبينا، ولا يجوز أن يقول للمشتري ترى أن ما شريت إلا الكفرات أو ما شريت إلا الهيكل أو ترى كل عيب فيها، نعم من المكينة من كسر والخردان من كسر وكذا وكذا وقام عدن عليه وهو ما انكسر، لكن بس يبون يركحون على المكون، هذا ما يجوز. وهذه القاعدة إذا كان البائع أو من ينوب عنه قد علم العيب وجب عليه أن يبينه، فلو أنه لم يبين وقال للمشتري إن أبيعه عليك وأبرئني من العيوب، فقال أبرأت وهو يعلم أن فيها عيبا، فإنه لا يبرأ بذلك. عرفت؟ مش عرفت ولا لا؟ ها؟ إيش؟ إذا كان دلالة لا يعلم ليس عليه شيء، لكن إذا علم المشتري أن البائع قد علم ولكنه كتمه عنه وعن الدلال فله أن يفسخ العقد. نعم عليك السلام. بعد خطبتي الجمعة عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع الثمين عن ذلك إلا بعارض. نعم فقال ذلك يجوز، هذا مستدل بأن كثير من الأئمة المدى المساجد يفعلون هذا. نعم ولم يذكر دليل الإجازة. نعم فماذا تقول؟ نرى أنه لا بأس به، لكن الإطالة التي تمل لا ينفع. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة، لكن حديث ضعيف إلا أن عمل الناس على أنه لا بأس. أما الإطالة المملة أو الدعاء المستوع الذي يتبرم الإنسان منه فهذا لا ينبغي لا في خطبة الجمعة ولا في قنوت الوتر. ما يضر، لكن ما نهى عنه، ما نهى عنه، والدعاء لأئمة المسلمين اليوم الناس في حاجة لهذا، الناس في حاجة إلى الدعاء لأئمتهم، وهذا المكان أو هذا الجامع لا يتسنى للإنسان إلا في هذه المناسبة، بل يستغل فرصة. أما كان يطول مثلا ربع ساعة وهو يدعو ما لا داعي. نعم عبد الله الغاني، لماذا خص نعم لأن الغالب أن من يحقره يعتدي عليه لأنه يهون في عينه، واحتقار المسلم يكون له أثر بالغ في في المحتقر حتى يكاد يتميز من الغير. وهذا كما في حديث أبي بكر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: وشهادة الزور مع أن الإشراك بالله أعظم. لكن لما كان هذا أمرا يبتلى به كثير من الناس اهتم به النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتقار كثير ما يقع من شخص لا يمكن أن يظلمه مثقال حبة، لكن يحتقر ولا يبالي. إذا كان المشتري عالما بالغيب، يعني يعلم أنه يشتري سيارة معي، ما وجه التحديد؟ أخبر منها كل العيب. لا، ما عين العيب. ولو عين العيب لا بأس، لو قدر فيها أنها صدمت وصلحناها، أو أن مكينتها بدلت، هذا ما في بأس. كيف؟ يعني الآن شف، إذا عرفت هذه السيارة أو أي سيارة وقلت فيها العيب الفلاني، تنقص قيمتها ولا لا؟ تنقص. اللي نفرض أنها نقصت 10%. وإذا قلت إن أبيع عليك هذه السلعة لكن ترى كل عيب فيه، هل تنقص القيمة 10% أو لا؟ نعم، ما بين لي الآن. تجد المشتري يشتري ويخاطر، وقال ربما قال البائع هذه الكلمة من أجل أن يثبتني على البيع، وإلا فليس فيها شيء. لا، يشترون عندهم خبرة، يعني ينظروا في مثلك، ما بالكم، خصوصا اللي يشترون من تحت الميكروفون عما يقول، ما يدري أبدا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله على قول الفقهاء: إنه إذا أبرأه من العيب فإن كان قبل العقد أو حين العقد فإنه لا يصح الإبراء، وإن كان بعده فلا بأس لأنه إسقاط. قال: هذا خلاف المروي عن الصحابة. المروي عن الصحابة أنه إذا كتم العيب ولكن شرط البراءة من كل عيب تقريرا بالمشتري فإن له خيار الفصل، سواء قبل العقد أو بعده. وهذا هو الراجح لا شك. إيش؟ في الشهر يعني. يتفق مع شخص يشتغل عندك 500 ريال في الشهر، ثم إذا رضيت، لكن هو لك أن تجبره على ما تم عليه العقد بينكم. إيه، مثلاً بينكم كتاب تقول لا اشتغل وترجع. إذا كلامك كتابه فهذا المستأجر لا يجوز أن يدعي ما لم يكن. لكن لو ادعى ثم رفعت إلى القاضي، القاضي يقول: ماذا، ما في شروط معينة بينكما، فلا بد أن ترضيه. مع أني أنا لا أشير على الإنسان يختلف مع العامل في قدر الأجرة مثلا، لا أشير عليه أن يرفع أو الحاكم ثم يحكم له بالأقل، لأنه إذا فعل هذا فسوف إيش؟ أين سوف يفسد العامل العمل ولا يقوم باللازم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني من ضرائب الأخلاق والأعمال والأهواء والأهواء. Thank you. سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصمتان لا يجتمعان في المؤمن، البخل وسوء الخلق، وفي سنته ضعف. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبدان ما قال فعلى البادئ ما قال فعلى البادئ. المستبدان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، اخرجه مسلم. عن ابي سلمه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضاق مسلما ضاق وابو الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه، اخرجه ابو داود والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الباب الذي ساق المؤلف في هذه الأحاديث في بلوغ المرام هو باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، والمساوئ ضد المحاسن. من المساوئ التي ينبغي للإنسان أن يستعيذ الله منها ما ذكره في قوله فيما نقله عن قطة بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. اللهم أصلها يا الله، فحذبت ياء النداء منها لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم لأنها دالة على الجمع، فكأن الداعي يجمع قلبه على الله عز وجل، وأخرت الميم تيمنا البداية بذكر اسم الله عز وجل. وهذه الكلمة اللهم تغني عما نسمعه من أفواه المطوفين يا الله يا الله، اللهم إني أسألك يا الله، اللهم ارحمني يا الله، اللهم اغفر لي يا الله. وكأن الله تعالى لا يسمع حتى يكرر هذا النداء الذي لم أسمع منه في السنة أن الرسول دعا بمثل ذلك، وإنما يدعو بقوله اللهم جنبني منكرات الأخلاق. سوى الصف يا رجل، يا رجل ليش تأخر؟ ادخل في الصف ولا اطلع من الصف. جنبني منكرات الأخلاق أي اجعلني في جانب، وهي في جانب، والمراد المباعدة أي باعد عني. منكرات الأخلاق أي ما ينكر منها، وعلى هذا فتكون المنكرات من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي الأخلاق المنكرات. والأخلاق جمع خلق، وهي صورة الإنسان الطبيعية لا الجسمية، لأن الخلق هو الصورة الجسمية الظاهرة، والخلق هو الصورة الباطنة المعنوية، وهي أي الأخلاق من الخلق. والأعمال يعني ما يفعله الإنسان بجوارحه كالضرب والنهب والقتل وما أشبه ذلك، وكذلك الأعمال السيئة كالمعاصي. والأهواء جمع هوى، والمراد بها الأهواء المضلة، لأن الهوى هو الإرادة، قال هويت كذا بمعنى أردته، وهي الأهواء منها منكر ومنها ما ليس بمنكر. والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه إن صح الحديث هو أن يجنبه إيش؟ المنكرات من الأهواء، لأن يعني كل إنسان لابد له من هوى. والأدواء جمع داء وهو الأمراض، والأمراض بمقتضى هذا الحديث إما أمراض منكرة وهي ما خرج عن العادة، سواء كانت أدواء قلبية أو أدواء جسدية. وأما ما تجري به العادة ويحصل للناس جميعا من الأمراض الجسدية فهذه ليست من المنكرات. يقول أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. والترمذي رحمه الله دائما يعتني بمثل حديث الأخلاق والآداب حتى إنه ينفرد بكثير منها. وكذلك أيضا الرقائق واليوم الآخر وما أشبهه. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر مفتقر إلى ربه عز وجل، لا يستطيع أن يكمل نفسه ولا أن يدفع عنها ما ينقصها. وجه الدلالة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ولو كان يملك ذلك ما احتاج إلى الدعاء. ومنها أن الأخلاق تنقسم إلى منكر ومعروف، فما كان محمودا عند الله وعند عباد الله فهو معروف، وما كان مذموما عند الله وعند رسوله وعند الناس فهو مذموم. ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما عده المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما عده قبيحا فهو عند الله قبيح. ومنها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البعد عن منكرات الأخلاق، وإذا أثبتنا الضد صار معناه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التزام محاسن الأخلاق. وكذلك ينبغي لكل مسلم أن يكون حسن الأخلاق، يعامل الناس بخلق حسن. ومن فوائد الحديث أيضا سؤال الله عز وجل أن يجنب العبد منكرات الأعمال، سواء كانت من الأعمال التعبدية أو من الأعمال الاجتماعية. المنكرات من الأعمال التعبدية كالشرك بجميع أنواعه صغيره وكبيره جليه وخفيه، الزنا، اللواط، السرقة، السحر، شرب الخمر إلى غير ذلك. ومن الأعمال غير التعبدية ما يعده الناس فحشا ومنكرا غير معروف بينهم، فإن اللائق بالمؤمن أن يبتعد عن ذلك، لا يقول هذا أمر ليس بمحرم ولا أبالي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من مثل هذا المنهج: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إيش؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان لا بد أن يكون له صلة بالله عز وجل وهذا في العبادة، ولا بد أن يكون له صلة مع الناس لأنه مدني بالطبع، فلا يفعل ما ينكر عند الناس وإن كان لا ينكر عند الله. ومن فوائد الحديث أن الأهواء نوعان: منكر ومعروف. فمن كان هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهواه يا أخ أجب فهواه معروف، وما كان مخالفا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهواه منكر. وقد جعل الله تعالى المتبع لهواه جعله عابدا لهواه، فقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز سؤال المرء أن لا يصيبه الله تعالى بمرض منكر، وهذا نوع من الدفع، هذا نوع من الدفع. فإذا نزل المرض وسألت الله أن يشفيه فهذا نوع من إيش؟ من الرفع. والإنسان مأمور بدفع الأذى عن نفسه ورفعه عن نفسه. فإذا دعاء الإنسان أن لا يصيبه الله تعالى بمرض منكر ليس مخالفا للسنة ولا مخالفا للرضا بالقدر، بل هو من القدر، وهو أيضا مما وافق السنة، لأن الإنسان إذا مرض فاته شيء كثير من الأعمال الجليلة النافعة، وضاقت عليه نفسه وصار لا ينشرح صدره لعبادة ولا لخلق. فإذا رزقه الله تعالى صحة صار نشيطا منشرح الصدر مطمئن القلب. المهم أنه ينبغي أن ندعو الله تعالى في هذا الدعاء دعاء تأسيا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك. المماراة المجادلة انتصارا للنفس، انتبه. المماراة هي ايش؟ المجادلة انتصارا للنفس. اما المجادلة انتصارا للحق فهذا ليس من المراء المذموم. وقول أخاك يعني المسلم، وقول ولا تمازح أي لا تكثر معه المزاح، وربما يقال ولا تمازح حين يتأذى بالنزاح، وذلك لأن المسح مذموم في حالين: الأولى إذا كان كثيرا، فإن بعض الناس لا يكاد يتكلم بكلمة إلا مازحا، وهذا غلط لأنه يذهب ويميت هيبة العبد. والثاني المزاح المؤذي، لأن بعض الناس لا يحب أن تمازحه ولو مرة واحدة، بل يريد أن يكون كلامك معه على سبيل الجد. فالنهي إذا صح الحديث محمول على أحد الأمرين. الأول يا أخ، الأول النهي عن المزاح محمول على أحد أمرين. الأول شوف يا أخي، ترى كتابة الشرح تضرك، لأنك ربما تكتب خطأ ولا تفهم ما يقال. انتظر والأشرطة عندك بعدين اكتب منها، أما أن تكتب والمدرس يشرح هذا غلط، مو صحيح، لأنه قد يفوتك كلمة أو كلمتان وتكتب غلط. ماذا تقول؟ النهي عن المزاح يحمل على أحد معنيين، ما هو؟ نعم أنت. لا إذا كان يتأذى بالمزاح. إذن النهي عن المزاح محمول على أحد أمرين: إما الكثرة، لأن من كثر مزاحه قل قدره في أعين الناس، هذا واحد، أو إيش؟ أو إذا كان يؤذي صاحبه ولو مرة واحدة فلا يمازح، وذلك حسب التجارب أن من الناس من لا يحب أن تمزح معه ولو مرة واحدة، وإذا مزحت معه غضب، لا تمزح. أو أن الإنسان يكون كثير المزح، كلما تكلم إنسان أوله إلى مزح، أو كلما كلم إنسانا كلمه بمزح، فهذا غلط. وقد قيل المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن خلى الطعام من الملح فهو فاسد، وإن كثر فيه الملح فسد. ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تعده موعدا، موعدا هنا نكرة في سياق النهي فتعم أي موعد، لا توعد أي موعد فتخلفه سواء كان يتضرر بالإخلاف أو لا يتضرر. وقوله فتخلفه منصوبة في أن مضمرة بعد فاء السببية، أي فأن تخلفه. هذا الحديث يقول المؤلف أخرجه الترمذي بسند ضعيف، ومعلوم أن السند إذا كان ضعيفا لزم من ذلك ضعف المتن، لأن المتن مبني على إيش؟ الأخ أنت. نعم يا أنت، المتن مبني على إيش؟ على إيش؟ السند. نعم، المتن صحة وضعفا قبولا وردا مبني على السند. وعلى هذا فنقول السند ضعيف ويلزم من ضعف السند أتم ضعف المتن، ولكن لننظر المتن جملة جملة، هل معناه صحيح أو غير معنى أو غير صحيح؟ أولا لا تماري أخاك، معناه صحيح، المماراة من أجل الانتصار للقول أو للنفس هذا لا منهي عنه، لأن المماراة تتطور حتى تكون ملاحاة، والملاحاة يترتب عليها العداوة والبغضاء والكراهة، حتى إن الإنسان إذا نظر إلى صاحبه أو صادفه يجد نفسه مشمئزة منه، وأنت في غنى عن هذا. إذن الجملة الأولى إيش؟ صحيحة المعنى، فنأخذ بها لا على أنها ثابتة عن الرسول بلفظها، ولكن لأن معناها تشهد له الأدلة العامة. الثاني لا تمازح أخاك، هذا على إطلاقه غير صحيح، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فقد جاءه رجل يطلب منه بعيرا يحمله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنا حاملوك على ولد الناقة، ولد الناقة الفصيل الصغير يعني الذي يرضع مثلا، هل هذا يحمل عليه؟ الرجل استنكر، كيف يا رسول الله الناقة؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ الإبل الجمال الكبار الشديدة القوية، ما الذي ولدها؟ الناقة. فيكون قول الرسول على ولد الناقة صحيحا أو صحيح؟ صحيح، لكن على سبيل المثل قال حاملك على ولد الناقة. ولد الناقة لو حمل عليه الإنسان إيش يعمل؟ يفرق، ما يمشي، لكن الرسول لا لم يرد هذا، أراد أن يمازح الرجل. كذلك امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، نسيت ماذا تسأله، لكنه قال لا يدخل الجنة عجوز، إن صح الحديث فهي كلمة عظيمة، توجب للمرأة أن تتأثر تأثرا عظيما، هي عجوز لا تدخل المرأة عجوز. فقال لها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار. والبكر عجوز ولا صغيرة؟ صغيرة، هذا غالب. نعم، المهم أن النهي عن المزح على سبيل الإطلاق أتم، لا يصح، فالحديث بهذا اللفظ لا يصح، لكن هل المزح ممدوح مطلقا أو مذموم مطلقا؟ نقول في ذلك تفصيل، إذا كثر فهو مذموم من حيث كونه خلقا سيئا، كثير المزاح لا قيمة له ويضجر الناس ويسقط من أعينه، وإن قل نظرنا إن خوطب به من يكره ذلك ويتأذى به نعم فإنه منهي عنه، لأن إيذاء المؤمن حرام. وبقي عندنا قسم ثالث، ألا يكون كثيرا وألا يتأذى به من خوطب به، ولكن يقوله الإنسان من أجل أن يذهب الهيبة من قلوب الحاضرين ويدخل السرور عليهم، لأن الإنسان إذا كان يمزح يعني زالت الهيبة الشديدة التي تحول بينه وبين الناس وصار الناس يحبونه. نعم، لا تعده موعدا فتخلفه، لا تعده موعدا فتخلفه، إيش الجملة هذه؟ مطلقا، نعم مطلقا، لا تعده موعدا فتخلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية المنافق إيش؟ إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. نحن درجنا في هذا الحديث على ما سمعت، وهكذا ندرج في كل حديث سنده ضعيف على ما سمعت، بمعنى أن توصله جملة جملة وتنظر ما الذي تدل عليه الأدلة من هذه الجمل فتقبله، لكن لا يحل لك أن تنسبه إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سنده ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في المؤمن، البخل وسوء الخلق. نعم، خصلتان أي خلقان لا يجتمعان في المؤمن، هما البخل. والبخل منع ما يجب بذله من مال أو جاه أو عمل، هذا البخل. وهو في الأصل منع ما يجب بذله من المال، لكن يتعدى إلى ما يجب بذله من العمل. ومن البخيل من إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليك، أو من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. فهنا ليس بخل في المال ولكن في العمل. طيب، البخيل أيضا من يبخل بجاهه عند الحاجة إليه، هذا بخيل. سوء الخلق، الخلق كما ذكرنا الجبلة والتطبع، سوء الخلق بالنهر والزجر وما أشبه ذلك. ولهذا كان المؤمن لا يمكن أن يبخل بالمال مع سوء الخلق أبدا، المؤمن كامل الإيمان، لأنه إن وجد بذل، وإن لم يجد قال قولا ميسورا، كما قال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها إيش فقل لهم قولا ميسورا. مثال ذلك: رجل غني جاءه إنسان يسأله شيء من المال وهو غني، قال: روح انقلع ما عندنا شيء. هذا مؤمن؟ أجيب يا جماعة، ليس بمؤمن كامل الإيمان، ليس بمؤمن كامل الإيمان. طيب، آخر غني جاءه سائل قال: يا أخي الآن ليس بيدي شيء، تأتينا مرة أخرى ييسر الله لك. هذا بخل لكن خلقه حسن. قد يكون المؤمن كامل الإيمان ويبخل ولا يعطي، لكنه يقول قولا ميسورا، إلا أنه مع ذلك ناقص عن الكمال، ناقص عن الكمال، لأن الكمال مع الغنى أن يبذل ويعطي. طيب، إنسان فقير جاءه إنسان يسأل: روح أنا ما عندي، ما أشبعت عيالي حتى أعطيك. هذا فقير لكنه أساء، يعني منعه الإعطاء بحق لأنه لا يجد، لكنه سيء. آخر فقير سئل فقال: يا أخي أنا ما عندي شيء، عيالي أحيانا يموتون يبيتون جياعا، ما عندي شيء، لا الله يرزقك من غير. هذا لا يذم بل يحمد أنه ردا ميسورا. المهم أن هاتين الخصلتين البخل وسوء الخلق لا يجتمعان في مؤمن، أي مؤمن إيش؟ كامل الإيمان. طيب، يقول: أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. كان المؤلف رحمه الله هون ضعف هذا الحديث بالنسبة للحديث الأول، لأن الأول قال في سند ضعيف فجزم بضعف السند على سبيل الإطلاق، أما هذا قال في سنده ضعف، وهذا أهون تضعيف من الأول، لكن مع ذلك هذا الحديث ليس على إطلاقه، لأننا لو أخذنا بإطلاقه لقلنا إن المؤمن لا يمكن أن يكون بخيلا سيء الخلق، مع أن هذا قد يكون في المؤمن، وحينئذ يجب حمل النفي هنا على نفي إيش كمال الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستبان ما قال فعل البادي ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. المستبان على وزن المفتعلان، وأصل المستبان المستببان،